وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وقال لفتيانه بأكمانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما أخانا ونزداد